الأمر الآخر، ارجع إلى قصة يزيد الضبي، قصة يزيد الضبي أبي مودود، أبو مودود مع والي الحجاج، ستفهم أن بنو أمية كانوا يفرضون هذا ويضربون الناس عليه، هذا الذي يفعله. القصة موجودة في رواه أبو يعلى في مسنده، ورواه ابن بالدنيا في كتاب الأمر معروف والنهي المنكر، وسأقرأ لك بعض ما جاء فيها من كتاب الأمر بالمعروف والنهي المنكر لابن بالدنيا رحمه الله تعالى. قال ابن بالدنيا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المعلى بن زياد قال: لما ولي يزيد بن المهلب خشيت أن أوخذ فأجعل عريفا، إلى أن ذكر قضية ترجع إليها، أنا أذكر الشاهد فقط، اعذرني وليعذرني الإخوة وليرجعوا للقصة وسيفهمون بسياقها المراد منها. الشاهد ماذا؟ الشاهد أن يزيد الضبي قام لما رأى هذا المنكر من بني أمية، وهو أنهم يمسون بالظهر، يبقى يخطب، يعني يبقى يخطب على المنبر حتى يدخل العصر وهو لم يصلي الظهر، وهذه كبيرة من الكبائر. نعم، فقام إليه يزيد الضبي ينكر على ولاتهم، وهو الحكم بن أيوب. قال قال: فقمت، قام هذا يزيد الضبي، والحكم بن أيوب ابن عم الحجاج يخطب، فقلت: الصلاة يرحمك الله، الصلاة، اسمع لي، الصلاة يعني صلاة الظهر، دخلنا في العصر الآن. هو لما جاء الحسن البصري قال، يعني هذا يزيد الضبي جاء الحسن البصري واستأذنه أن ينكر عليه، قال له: يا أبا سعيد، صلاتنا على كل شيء، وعلى صلاتنا غلبنا، إلى أن قال: فقلت له: الصلاة رحمك الله. قال: فجاءتني الزبانية، يعني الشرطة، فسعوا إلي من كل جانب، فأخذوا تلبيبتي، وأخذوا بلحيتي ويدي وكل شيء، وجعلوا يضربوني بنعال نفوسهم. قال: وسكت الحكم بن أيوب، وكدت أن أقتل دونه. قال: فمشوا بي إليه حتى إذا بلغوا باب المقصورة، فتحوا فأدخلت عليه، فقال: أمجنون أنت؟ فقلت: أصلحك الله، ما بي من جنون. قال: وما كنا في صلاة، يعني قال له: أنا أخطب، أنا في صلاة. قلت: أصلحك الله، هل كتاب أفضل من كتاب الله؟ قال الأمير: لا. قلت: أرأيت لو أن رجلا نشر مصحفه فقرأ غدوة حتى يمسي ولا يصلي فيما بين ذلك، كان ذلك قاضيا عنه صلاته؟ قال: فقال الحكم: والله إني لأحسبنك مجنونا. قال: وأنس بن مالك جالس قريب من المنبر، على وجهه خرقة خضراء. فقلت: يا أنس، يا أبا حمزة، أذكرك الله، فإنك قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمته، الحق قلت أم بباطل؟ قال: فلا والله ما أجابني بكلمة. قال: يقول له الحكم: يا أنس، قال: لبيك أصلحك الله. قال: وقد كان فات ميقات الصلاة. قال: يقول أنس: قد كان بقي من الشمس بقية. قال: احبسه، حبس يعني يزيد الضبي. وأنس بن مالك قال لهم، قال: وقد ضيعتموها، لم لو قال لم يبقى شيء من أمر الدنيا يعرف، يعني من أمر الإسلام فيكم، إلا الصلاة، وقد ضيعتموها، ضيعتم وقتها يعني. قال: فحبست فذهب بي إلى الشمس. قال: فشهدوا أني مجنون. قال جعفر: إنما نجا من القتل بذلك. انظر انظر حتى تعرف أن هذه كانت شريعة ملزمة. كتب الحكم إلى الحجاج، الحكم هذا بن أيوب كتب إلى الحجاج: أصلح الله الأمير، إن رجلا من بني ضبة قام فتكلم في الصلاة، قد قامت البينة العدول عندي أنه مجنون. انظر ماذا كتب إليه الحجاج، قال: إن كانت قامت البينة العدول عندك أنه مجنون فخلي سبيله، وإلا فاقطع يديه ورجليه ولسانه. قال جعفر: وأحسبه، واسمر عينه. قال: فخلي سبيله، إلى آخر القصة، رجعوها وهي مهمة جدا وفقه عظيم، تبين لك مدى جبروت هؤلاء القوم كالحجاج والحكم بن أيوب، وكيف كانوا ضلالا في هذا الباب، يعني كيف كانوا بضلالا. طيب، هؤلاء الأمراء لو سألوا أحد سؤال، هل عملوا بسنة النبي في المواقيت أم لا؟ لم يعملوا بسنة النبي في المواقيت. النبي عليه الصلاة والسلام قال في أمراء هؤلاء: إنه سيكون عليكم أمراء يستنون، عندهم شريعة، عندهم بدل، يستنون، يسلكون طريقا وسنة بغير سنتي، ويهتدون بغير هدي، تعرف من تنكر الخير. وقال الحذيفة: عليك بجماعة مسلم وإمامي. هؤلاء الأمراء سوء، هؤلاء هذا أعظم ما أوكلهم الله من إقامة الأمر، هو إقامة الدين والصلاة، بل النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا يعني أدنى شيء نصبر على ظلمهم وجورهم، أن يقيموا فينا دين الله وكتابه وأن يقيموا فينا الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رب العالمين قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا من التمكين في الأرض، أنك تقيم الصلاة في مواقيتها. لكن كونك تؤخرها إلى غير وقتها، أنت أتيت ببدل. وهذه القضية التي أردتها، أن التأخير هنا هو في مسمى الشرع تبديل، لأن التبديل أنك تخالف ما أمر الله، تأتي ببدل. يقول قائل: طيب ما علاقة هذا بالحكم بغير ما أنزل الله؟ له علاقة، لأنك تضرب على هذا الناس وتلزم الناس بهذا وتحكم فيهم بهذا قتلا وسجنا وضربا، فهذا حكم بغير ما أنزل الله، طبيعي يعني هذا. لأنه لو الآن سمعت الحكم بن أيوب قاضي هذا، ها، ولي أمر أمير، يقول له الحجاج: إن قامت البينة أنه مجنون فخلي سبيله، وإلا فاقتله مباشرة. في بعض الروايات فاقتله، والرواية هذه فيها تفصيل، حتى القتلة فيها شناعة، هذا حكم بغير ما أنزل الله. فكيف يقول أخونا أنني قلت هذا حكم رز الله؟ هذا عجيب. ليس عجيبا يا أخي، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، وأنا أجبتك على السريع، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.